دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى مرور 50 عاما على رحيل واحدة من أشهر مطرباتنا المصريات، هي المطربة منيرة المهدية التي لقبت بسلطانة الطرب وعروس المسارح. فقد فارقت دنيانا في 11 من شهر مارس عام 1967 بعد أن ملأت الأجواء والأرواح غناء وطربا. وفي حلقة اليوم صديقي المستمع سوف نستمع إلى باقة من أشهر التقاطيق التي غنتها سلطانة الطرب وبنت عليها أمجادها الفنية وتصدرت ساحة الغناء في 20ينيات من القرن الماضي. ولدت منيرة المهدية عام 1888 بالإسكندرية، واسمها الحقيقي زكية حسن منصور. عشقت منيرة صوت المطربة اللاوندية وكانت تسعى إلى سماعها، كما كانت تتردد على فرقة الشيخ سلام حجازي لتستمتع بصوته الساحر. بدأت منيرة المهدية حياتها الفنية بالغناء في الأفراح، ثم انتقلت للغناء إلى مقهى الشهير نزهة النفوس، حيث استمع إليها الشيخ سلام حجازي الذي أعجب بصوتها وأخذ يشجعها ويعطيها خبرته، وحفظت منيرة جانبا من قصائده ومن ألحانه المسرحية. وفي عام 1915 وجدت فرصة سانحة لتغني بين فصول مسرحيات عزيز عيد على مسرح برنتانيا بشارع عماد الدين بالقاهرة، وكانت تغني قصائد الشيخ سلام حجازي مثل إن كنت في الجيش أدعى صاحب العلني، إن كان يوسف للجمال دعاكم، سمحت بإرسال الدموع محاجري. وقد أنشأت منيرة المهدية بعد ذلك فرقة مسرحية تحمل اسمها، قدمت الروايات العالمية المترجمة، نذكر منها كارمن وكارمينينا وتعيس، ثم قدمت بعض الروايات المصرية مثل الغندورة، التالتة تبتة وكلها يومين، عروس الشرق والمظلومة، حرم المفتش، كيد النساء، حياة النفوس والعذارة. واشترك في تلحين تلك الروايات كل من كامل الخلعي وسيد درويش وداود حسني ومحمد الأصبجي وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي. وظلت منيرة المهدية تجمع بين الغناء على التخت والمسرح الغنائي، وتفوقت بشكل لافت في غناء الطقطيق الخفيفة التي تتسم ببساطة الكلمة وسهولة اللحن. وكان ملحن هذه الطقطيق محمد علي لعبة وداود حسني ومحمد الأصبجي وبدوي السر ومحمد حلمي وإبراهيم شفيق وزكريا أحمد ومحمد عبد الفتاح هارون وصبري لولي وأحمد شريف. ومن طقطيق الموسيقار داود حسني تغنينا منيرة المهدية طقطوقة يا محلى الفسحة في راس البر، كلمات الشيخ أحمد عاشور سليمان، مقام نوى أثر. Yeah. Thank you. لقيت الطقطيق الخفيفة التي كانت تغنيها منيرة المهدية في العشرينيات نجاحاً واستحساناً من الجماهير، فكانت تحفظها وترددها باستمتاع. ونذكر منها: من بعد 13 سنة، الشمس غابت والبدر نور، يا منعنشة يا بتاعة اللوز، بدي ألعبك فرد وجوز، حبك يا سيدي غطى على الكل، يا عينك يا جبيرك يا ناري من وحيدك. ومن هذه الطقطيق نستمع إلى طقطوقة يا عينك يا جبيرك، مقام بياتي، تلحين بدوي السر. تقول لغيري يا بابا يا عينك يا جماعة ايمان يا راجل يا راجل بره يا عينك يا جماعة ايمان يا مارم ومن أشهر التقطيع التي غنتها منيرة المهدية تلك التي لحنها الفنان محمد علي لعبة، وكان يصاحبها أثناء الغناء عازف القانون عبد الحميد الأضابي وأمير الكمان سامي الشوة. ويعزى إلى محمد علي لعبة أنه هو الذي ابتكر الطقطوءة كقالب غنائي، وكان مما غنته منيرة المهدية أسمر ملك روحي، يا ماما حلوة ومنين أجيبها، حبيبي غاب وأنا قلبي داب، أنا لك وإنت ليا يا بعيون عسلية، يا جناين الأبة يا جمع الخلان. ومن هذه التقطيء نستمع إلى تقطوءة أسمر ملك روحي يا حبيبي تعال بالعجل، مقام رست. Ah كانت منيرة المهدية تحرص على إهداء عشاق صوتها في سهراتها وحفلاتها المواويل العاطفية، وتبدع في أدائها فتسحر العقول وتستولي على الألباب، وقد سجلت عددا منها على اسطوانات تجارية. ومن مواويل منيرة المهدية المشهورة نستمع إلى موال إن كان عذابي وسؤمي في هواك يرضيك، مقام شوري. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع صوت أشهر مغنيات مصر في العشرينيات من القرن العشرين، هي سلطانة الطرب منيرة المهدية، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.